السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل ليلة الجمعة ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك لنذكر المؤمنين والمؤمنات بما عليهم من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وبخاصة ليلة الجمعة ويومها. فعلى الأقل يا أبنائي، يصلي أحدنا على نبيه 300 مرة في يوم ليلة الجمعة ويومها، إذ أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. فهل من المعقول أن يأمر الحبيب ولا نطيع، أن يأمر رسول الله ولا نفعل، لولا غفلتنا وجهلنا؟ ولكن باب الله مفتوح، من قرع الباب ولج. فلنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها بصورة خاصة، وإلا ينبغي أن يكون لنا ورد بعد كل فريضة 10 مرات على الأقل، 5 في 10 ب50، لو أضفنا إليها 10 100. وها نحن مع كتاب الأنبياء، وقد طال الحديث عنهم عليهم السلام، وها نحن مع موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، موسى الكليم. من موسى هذا؟ هذا ابن عمران، هذا رسول الله إلى بني إسرائيل، هذا الذي فاز بتكليم الله تعالى له في جبل الطور، هذا الذي أنقذ الله به بني إسرائيل من فرعون وملئه، وأغرق فرعون وملئه، ونجى الله موسى وبني إسرائيل. خلاصة الحديث حتى نصل إلى هذه الوقفة، أن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، رزقه الله تعالى 12 ولدا، وكان من بينهم يوسف عليه السلام. يوسف رأى في منامه وهو صبي لم يبلغ، رأى رؤيا أثلجت صدر والده وفرح بها وسيطرت على مشاعره، فأصبح لا يرى من أبنائه إلا يوسف، فتألم لذلك إخوته الأحد عشر واحتاروا في أمرهم، ما أصبح أبونا يقبل علينا كما كان، كيف نخرج من هذا؟ واجتمعوا وأتمروا مؤتمر خاص ورأوا أنهم يبعدوا يوسف عن أبيه بأي طريقة، بالقتل أو بغيرها، وعللوا عليهم السلام، قالوا لما يخلو لنا وجه أبينا نقبل على ربنا ونكثر من الصالحات، أما اليوم ما نستطيع، إذا أبعدنا يوسف عن أبيه أقبل علينا أبونا وخللنا وجهه ونعمل من الصالحات ما نعوض هذه أو ما نكفر به هذه الخطيئة. أتريد أن تذكرني ما نسيت؟ نحن مع إخوان لنا ما حضروا حديثنا مع يوسف، فنقول لما أبعدوا يوسف عن أبيه وتمت أحداث مدتها 40 سنة، بعضها محرق وبعضها مشرق، إذن وتولى يوسف الملك في مصر وأصبح على سريرته وعلى عرشه، وجاء إخوته وأسرته كاملة، ومن ثم أخذ بنو إسرائيل بنو يعقوب يتناسلون ويكفرون، فتواجدوا في الديار المصرية. إذن وبلغ عددهم إن صحت الأخبار 600,000، وكان من الحاكم المصري بعدما أوحى إليه السياسيون لرؤية أو إمالة أو ما إلى ذلك، قالوا هذا الشعب شعب له أصل ومجد وشرف، لا يؤمنون على بلادك وديارك، فاتخذ إجراء بأن يقتل الذكور من أولادهم ويعفو عن الإناث، سنة يقتلون الذكور سنة يعفون عن البنات. ثم تململ أيضا الساسة والمسؤولون قالوا اليد العاملة الآن تنتهي، هذا الاستعمال ما هو سليم، نعم النساء يشتغلن ويعملن في البيوت والحدائق والبساتين والمزارع والمصانع من يشتغل فيها، إذن اتخذوا قرار بأن يقتلوا الأولاد سنة بعد سنة، عام يذبحونهم وعام يعفون عنهم. السنة التي عفي فيها عن الذبح ولد هارون عليه السلام، السنة التي فيها الذبح ولد موسى عليه السلام، والله تعالى مدبر وهو العليم الحكيم، أوحى إلى أم موسى إذا وضعته ضعيه في تابوت ورميه في البحر ونحن نتولاه. إذ قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من يستطيع أن يعطي هذا الوعد ويقضي عليه؟ ليس إلا الله. وهكذا وتربى موسى في حجر فرعون في قصر الملك، وأضفى الله تعالى على موسى من النور ما فتح امرؤ عينيه عليه إلا أحبه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما رآه أحد إلا تعلق قلبه به. ومن تدبير الله عز وجل أن موسى لما أخرج من النيل في ذلك التابوت وكسروا ووجدوا وتعلقت قلوب الأميرات به وهو في يوم ولادته ما رضع إلا اللباء الضروري، فأخذوا يأتون بالمراضع، ما إن تقدم ثديها يلوي راسه ويبكي يصرخ. إذن واهتز ذلك القصر بكامله، وأصبح الوافدات من أنحاء القطر يأتين من أجل أن يظفرن بإرضاع ابن الملك وهو يرفض. وإذا بأخت موسى توعز إليها والدتها عليه السلام أن تتتبع أحداث الابن، فعثرت على هذه الشكوى وهذا البكاء، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هذه الجملة هذه وهم له ناصحون أساسا قالوا هذه إذن لا صلة بهذا الولد، تعرفه هذه من أهله؟ قالت لا، لما رأيتكم في حيرة فعندي والدة إن شاء الله ترضعه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. نفذ الله ما واعد وإلا لا؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأصبح ترضعه أمه، طلبوا إليها أن تلتحق بالقصر، لا لا لا نحن فقراء ونحن لسنا من أهل البلاد، خلونا في فقرنا وضعفنا. وأغدقت عليها آسيا بنت مزاحم، ما أغدقت لأنها ما تلد ما لها ولد، فأرادت أن يكون ولدها. ولما هم بقتله فرعون لما كان موسى عليه السلام يحبو صغير، فأراد أن يقوم فأخذ بلحية فرعون وجذبه وقام، فتشاءم الطاغية أو تعجل، قال هذا هو، إذن هذا هو القتل. قالت لا، هذا ما يعرف ما يفرق بين الفحم والتمر، ماذا اختبره. فجيء بطبق فيه التمر وآخر فيه الجمر ووضع بين يدي موسى، فأراد أن يضع يده على الجمر فأبعدها ملك الرحمن على التمر، فوضع الجمر ورماه فيه فكانت عقدة في لسانه، ولهذا لما كان فرعون يتظاهر قال أمن هو مهين ولا يكاد يبين. إذن وتعرفون عن آسيا بنت مزاحم هذه يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن ونشأ موسى في القصر وكانت الأحداث والأقدار يسوق الله بعضها إلى بعض فقتل قبطيا دون عمد ولا قصد وطلبوه للقتل ليقتلوه فهرب. إلى أين هرب؟ إلى مدين، اتجه شرقا في الصحراء سيناء وجلس في بيت مدين 10 سنوات. قلت لكم من تدبير الله عز وجل لما ما نشأ في بيت الطهر والعلم والمعرفة وفقد ذلك عوضه الله إياه فأجلسه في بيت نبي الله شعيب أو العبد الصالح شعيب 10 سنوات. وهنا نعيد القول الذي لا يتربى في حجور الصالحين لا تؤمن عواقبه، لا تؤمن أحواله، لا يؤمن وضعه، فلا بد من التربية السليمة الروحية في بيوت الصالحين. وها نحن نشاهد الذين ما تربوا في حجور الصالحين أكثرهم يسفه ويخرج عن الآداب وعن الحق ويخرج عن كل ما تتطلب الحياة، ولا لوم ما ربي في حجور الصالحين. فعلى المسلمين أن يربوا أولادهم في بيوتهم على الكلم الطيب وعلى السكينة وعلى الصدق وعلى قراءة كتاب الله وعلى فعل الخير، ويبعدوهم عن مظاهر السوء ومناظر الباطل والشر، فلا يكذبون أمامهم ولا ينطقون بسوء ولا حتى يورثوا فيهم الكمالات. الآن أرادوا لهم المحنة الكبرى، شاشات الفيديو والتلفاز، وأصبح الأولاد يتعلمون الباطل ويتخلقون بأقبح الأخلاق وأسوأها مما يشاهدون من العواهي والمجرمين والمبطلين، فلا يلومون إلا أنفسهم. 10 سنين يرعى الغنم موسى الكليم يرعى الغنم 10 سنين. فلما تخرج بالدكتوراه الربانيه اخذ اهله ومشى، فكان اول لقاء مع ربه في ذلك المكان المقدس. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ودربه على العصا وأعده لحمل راية الدعوة إليه عز وجل، ودخل الديار المصرية وجالد 40 سنة. وآخر الفصل أوحى الله إليه وإلى أخيه أن يخرج ببني إسرائيل وأن يجعل بيوتهم قبلة، أن أوان الانفصال. وانفصلوا، وما هي إلا فترة، وقد أوحي إلى موسى أن يخرج مع بني إسرائيل إلى البحر، إلى البحر، إي نعم، ومشوا. وخاف أولئك المؤمنون والمؤمنات وهم تنشأ وتربع الخوف والفزع، قالوا الآن نغرق يا موسى، قالوا اسكتوا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، أن يضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، لأنهم يمثلون الأصباط 12 صبط، كل أولاد صبط لهم طريق. البحر ينفلق إلى 12 طريقا ما رأت الشمس إلى ذلك اليوم، ويمشون على الأرض، وجبريل يتقدمهم على فرسه، وفرعون ما إن بلغ خروج بني إسرائيل حتى أعد من الخيل فقط أو الفرسان 100,000 فارس، وجاءوا ما إن انتهوا إلى شاطئ البحر وألقوا بخيولهم فيه وتوغلوا، لما مشوا مسافة خرج بنو إسرائيل وأطبق الله البحر عليهم فأغرقهم أجمعين، والله ما نجا احد، فاغرقناه ومن معه. هنا بدانا مع موسى. الان يحتاج بنو اسرائيل الى دستور، قانون يطبقه موسى، كانوا محكومين بقانون الاستعمار، الان الاستقلال. فقال إذن يا هارون اجلس هنا وأصلح ولا اتبع سبيل المفسدين، وأنا ذاهب إلى ربي لآتي بالكتاب بالدستور. ذكرنا مرات أيام كنا نستقل، كل ما يستقل إقليم من بلاد العرب والمسلمين يأتي بالدستور من أوروبا، عرفتم؟ موسى عليه السلام مع 600,000 ذهب ليأتي بالدستور الإلهي وإخواننا، ولهذا ذاقوا الأمرين، وما طعموا ولا عافوا لذة الإسلام بعد أن ساسوهم بقوانين الشيطان، أبعدوهم عن كتاب الله وأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساسوهم بتلك القوانين، وصفقت الاشتراكية فصفقوا لا، حتى قالوا اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. وبكينا بكينا بكينا، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقلنا كلمة بإلهام من الله عز وجل وهي من الله ومسجلة، ولم تصغ إليها آذان العرب والمسلمين، بل يتقززون منها. من يتقزز منكم منها فليذهب يتوضأ من جديد ويستغفر ويعبد الله عز وجل. ما هي؟ هذا الشيخ عميل، هذا كذا يتملق السعودية، ذنب كذا، هذا عالم الملوك، هذه الأغاني لا تسأل يتغنون بها بلا بصيرة ولا وعي ولا فهم ولا لا لوم، والله ما عرفوا. فقلت وما زلت أقول، وإن فاتت الفرصة، كان الواجب، كان الفرض، كان المطلوب، كان ما يأمر به الله ورسوله والمؤمنون كلما استقل إقليم في العالم الإسلامي عربي وعجمي يأتي أهل الإقليم للسلطان عبد العزيز خادم الحرمين مطبق شريعة رب العالمين في هذه الديار ويقولون قد استقللنا من بلجيكا فابعث لنا قضاة يطبقون الشريعة كما عندكم وابعث لنا واليا من قبلكم يتولى أمرنا. فتصبح الدائرة الإسلامية تتسع. استقل الإقليم الفلاني يأتي أهله لقد استقللنا بعدنا عن إيطاليا وأصبحنا حرارا ابعث لنا يا إمام المسلمين. والله لإمامهم لا تبكوا ابعث لنا والي وقضاة فقط أموالنا ما نعطوكم أموالنا أبدا فقط ابعث قضاة يطبقون الشريعة ما عندنا قانون ولا دستور تخلصنا من إيطاليا. لو تم ذلك لاتسعت رقعة الديار الإسلامية. والثالثة ورابعة فترة 50 سنة تقريب والخلافة قائمة أمة الإسلام أمة واحدة. ولا تسأل عن ديار يطبق فيها كتاب الله وسنة رسوله كيف تستنير وتزدهر ينتهي الشر والخبث والفساد. لما ما فعلوا كل أهل إقليم الوطن وطننا ترابنا وطيننا أي طين أي تراب التربة كلها لله الأرض كلها لله يريد الله أن يعبد فيها ما هي قضية سلطان ولا حكم قضية أن يعبد الله بما شرع لعباده. أرأيتم لو تم هذا يبقى المسلمون والله للآن أصبحت أوروبا دائما ديار الإسلام أنوار الإسلام إذا لاحت تغمر الكون ما خرجت من هذه المدينة حفنة غمرت نصف الكرة ولا صراع ولا بكاء ولا فرضينا بالقوانين الكافرة فسادنا الظلم والخبث والشر والفساد ولا ملجأ إلا إلى الله. عرفتم المناسبة وإلا لا؟ لما استقل بنو إسرائيل لما ما طبقوا قانون فرعون ما استقلوا وإلا لا؟ وغرق فرعون وملأه ذهب موسى يأتيهم بالدستور بالكتاب الذي يحكمهم. أعيد القول كل ما نلاقي نحن المسلمين من فقر وذل وهون ودون وقلق وخوف هو والله من ذنوبنا وحاش لله أن يظلم عبده مثقال ذرة فلا نبكي. قال الإمام البخاري باب أو باب قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة. وعد الله تعالى موسى أن يأتيه في جبل الطور أعطاه فترة شهر يمشي فيها على رجليه لا دبابة ولا سيارة وهو ماشي وصائم. فلما قارب المكان مسافة بقيت ما هي بعيدة إذن الملك الذي يقوده ويماشيه شم فيه رائحة الصوم خلوف فم الصائم. فلما الملك ما رضيها موسى كذلك تنبه كيف آتي ربي وأتكلم معه ورائحة فمي كريهة. فما كان إلا أن نال من الشجر ما مضغه أخذ من ريقه تلك الرائحة. إذن هنا أوحى الله إليه أن يصوم 10 أيام، فاكتمل العدد 40 يوما. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير فم الصائم بالرائحة الكرية لقلة أكله وشربه يتعفن ذلك الريق وتصبح رائحته غير محمودة. هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، ترغيبا في الصوم وتحبيبا للصائمين. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هكذا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، شهر وعشرة أيام. قالت العلماء: الشهر هو القعدة، والعشر الأيام هي عشر الحجة، عرفتم؟ 40 يوم. ول40 يوما فضائلها. اسمع أبا القاسم يقول: من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. إذا لازمت المسجد تصلي الصلوات الخمس لا تفوتك صلاة، بل ولا تكبيرة الإحرام، ما إن تفرق منها إلا وتطبع بهذا الطابع، عرفتم؟ أنت بريء من النفاق أن تنافق في يوم من الأيام، طهرت وصفوت وكملت. إذن هيا نكتسب هذه. ما نستطيع يا شيخ، ما نستطيع. في جماعة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ فازوا بهذه أيام، كان مسموح لهم أن يدخلوا هنا وهناك في المساجد. من يمشي معهم 40 يوما يفوز بهذه الجائزة العظمى. الغافلون والمساكين يتألمون: إيش هذه الدعوة 40 يوم؟ وهو نسينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 40 يوم ينقطع فيها عبد الله بعدما كان حشاشا زائفا باطلا هابطا، 40 يوم تعود إليه حياته الروحية، يتعلم أن ذكر اسم الله على الأكل والشرب سنة فيسمي الله عز وجل. دعنا من هذا. والشاهد 40 يوم وإلى لا أقرها رسول الله وإلى لا؟ لما اختار الله 40؟ لما ما زادوا 5 أيام؟ خلاها 35. قال: فأتبعناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إن شاء الله أهل الحلقة من إخواننا الذين ما يجلسون يأخذون هذه الفائدة. تبهتم؟ توكل على الله واحزم، اجعل منبه عند راسك في الليل واشهد صلاة الجماعة 40 يوم، وانظر إلى قلبك بعد ذلك وروحك، براء من الله من النفاق وأخرى من العذاب، فلا تعذب في قبرك ولا يوم لقاء ربك إن شاء الله. لما؟ لأنه لما تصفو روحه وتطيب ما يستطيع بعد ذلك ينغمس في مهاوي الشر والخبث والفساد. أضاءت له تلك الصلاة النور وأشرقت له الحياة، ما يقبل على المفاسد والشرور حتى يتلوث. إلى قوله وأنا أول المؤمنين، تمام الآية. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، من المتكلم؟ الله ولله، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. كذا السياق. وقال موسى لربه وقال موسى لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أين الساسة يتعلمون من هذه الآية؟ السياسة الربانية. وقال موسى عندما عزم على أن يمشي إلى ربه ما زال في معسكر بني إسرائيل، استخلف أخاه هارون، ما هي فوضى، وإن كان بنو إسرائيل كما عرفتم عدد 600,000، لكن لا بد من حاكم وإلا لا، لا بد من ولي. فاستخلف موسى أخاه هارون واستخلفه. هل هناك من هو أفضل من هارون في بني إسرائيل؟ والله لا وجود له. كيف اختار أخاه؟ لأنه ابن أمه، هكذا يفهمون؟ لا بل. اختاره لأنه نبي معصوم ورسول محبوب ومرحوم. والشاهد عندنا من أراد أن يستخلف في بيته في قريته في أمته فليختر من هو أهل لأن يقوم مقامه. والغافلون يختارون الهابطين، حشاش ويل السكير، خلي خليفة عنه حتى يرجع. وماذا قال له؟ وأصلح، ما يبقى الفساد، أصلح الفساد، ما قال وكن صالحا أو من الصالحين، قال وأصلح. إذا رأيت فسادا أصلحوا لتبقى الجماعة والأمة كلها طاهرة نقية. كلفه بالإصلاح ولا لا؟ وأصلح. ثانيا ولا تتبع سبيل المفسدين، إذا هناك مفسدون بيننا لا تمشي وراءهم ولا تأخذ بآرائهم ولا تمشي أبدا بما يقولون لك. عجب هذا موسى. هل المسلمون قرأوا هذه الآية وعرفوها؟ أبدا. من 1000 سنة وهم يقرؤون القرآن على الموتى، كيف يعرفون سورة الأعراف؟ القرآن يقرأ على الموتى فقط. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، أخلفني في قومي لأني أنا القائم عليهم، أرعاهم وأحميهم وأصونهم من شياطين الإنس والجن. أنت أخي أخلف وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، طريق المفسدين لا تمشي معه. وبالطبع الواقع قد يوجد مفسدون، أمة جاهلة وإلا لا. فإذا رأيت فاسدا يدعو إلى شيء لا تتبعه. وكانت المحنة، ما رجع موسى حتى عبدوا العجل، السامري عليه لعائن الله بفتاواه وكلامه وحلاوة لسانه زلزل أقدامهم وترك هارون يصرخ وحده، وصنع لهم عجلا من الحلي وقال هذا إلهكم وإله موسى واتبعوا. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وصل مع الوقت وكلمه ربه كفاحا لا واسطة أبدا، وجها لوجه ما في واسطة. كيف تم هذا؟ كيف تم هذا تسأل؟ اسمع أقرأ عليك الآيات القرآنية لتفهم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الذي يطوي السماوات السبع طي السجل في الظرف، تقول كيف يصل إلى الأرض ويكلم موسى؟ الأكوان كلها بين يديه. وما علمنا هذا وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى أي أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والله معكم. فلهذا العالم يستحي من ربه أن يقول كلمة سوء والله ينظر إليه، والله يستحي من ربه أن يكشف فرجه بين يدي ربه. والذين ما عرفوا يرقصون عراه. إذن كلمه وجها لوجه كفاحا مشابهة، ما في حائل ولا واسطة. وأين الله؟ من فوق عرشه وموسى في جبل الطور. وهناك من ناجاه ربه وناداه وكلمه وأوحى إليه هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنعم علينا بإرساله ورزقنا الإيمان به وحبه واتباعه. حصل له هذا لكن في الملكوت الأعلى، رفعه من الأرض واخترق السبع الطباق وتجاوز دار السلام إلى العرش وكلمه ربه كفاحا وجها لوجه وفرض عليه الصلوات الخمس هناك. ولما نزل جبريل وعلمه أوقاتها بالوقت وعلمه كيفية أدائها، فصلى جبريل إماما ورسول الله مأموما وراجع أول باب في الموطأ باب مواقيت الصلاة. إذن وسئلت عائشة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قالت من قال رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا أي الكذبة. إذ سئل هو صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أني أراه. نور كيف أراه؟ ومن ما اهتدت نفسه يخرج ينظر إلى الشمس ويحقق النظر. إذن ها هدى موسى مع الله عز وجل، يكلمه يعلمه يوصيه. فلما ومن جملة الكلام لما كلمه أول مرة وكان يدربه على العصا سأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. أهل اللغة العربية يقولون هذا لما هي هذه؟ لما تزيد هذه الكلمة؟ هذا إطناب في الكلام لا معنى له. هي كالمفروض عصايا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي. لكن يريد أن يتلذذ بسماع كلام ربه، يريد أن يتلذذ بوقوفه بين يدي ربه. ساعة والله تعدل الحياة الدنيا بكاملها. فأطنب في الحديث هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إلى أين سألناك فقط عن العصا؟ يريد أن يبقى مع ربه. ها نحن مع ربنا يا شيخ، ما لقلوبنا قاسية، ما لدموعنا لا تذرف، ما لي هنا نشكو هذا إلى الله. نحن معه ولا نستأنس ولا تذهب وحشتنا، ما لنا؟ إذن أو تشكون في أن الله معنا؟ أعوذ بالله، العوالم بين يديه كلها. إذن فلما تكلم الرب تعالى مع موسى تاقت نفس موسى واشتاقت روحه إلى أن يرى وجه ربي، فقال ربي، أي يا ربي، ما قال يا ربي، ربي فقط. لما؟ لأن يا النداء للبعيد أو القريب، الذي أمامك عدنان أو يا عدنان، أنت بهلول وإلا ماذا؟ إذا بين يديك ابنك إبراهيم تقول يا إبراهيم، قل إبراهيم سمعت هذا ولا لا؟ ائتني بكذا. لكن لما يكون بعيد تحتاج إلى الياء ولا لا؟ يا فلان. فموسى بين يد ربي قال أرني أنظر إليك، ما دمت معك وأسمع كلامك أرني وجهك الكريم. وموسى عليه السلام بشر من بني الناس من أولاد آدم، سمعه طاقته محدودة، نطقه طاقته محدودة، بصره طاقته محدودة، يداه كل جسم طاقات محدودة. هذا نكرره، تعرفونه ولا لا؟ طاقة نظر كم تنظر من كيلومتر؟ 1000، والله ما كان تنظر 100 كيلو، 10 وتنتهي. سمعك أيضا تسمع الأصوات ولا لا؟ تسمع في مدى محدود، كيلومتر مثلا ما تستطيع. إذن وطاقتك البدنية تحمل هذه السارية، تحمل قنطار دقيق ممكن. كل طاقاتنا محدودة لأننا خلقنا على الفناء، خلقنا على هيئة قابلة للتلاشي والتحلل والفناء، فلا بد إذن أن تكون هذه الطاقات محدودة. لما يخلقنا تعالى الخلق الذي لا يقبل الفناء ولا يطرأ عليه موت ولا مرض ولا كبر، حينئذ بصرك تستطيع أن تنظر إلى الله. وسوف يكون لنا إن متنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يزيح الحجاب عن وجهه وحجابه النور، ويسلم على أهل الجنة فينعمون بذلك السلام، بذلك الكلام الله، ينعمون بشيء لم يعرفوا قبله غيره ولا بعده. سلام قولا من رب رحيم. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى إنك لن تراني، إنك لن تراني. لن هذه في لغة العرب يستعملونها في الشيء الذي ما يقع، في المؤبد. لو تقول لأخيك قال أعطيني كاس، ما يقول لا نعطيك، ما تقول لن، قل لا أعطيك، لأن لن تفيد التأبيد. اصحبني يا فلان في صلاة، لن أصاحبك، معنى هذا إلى الموت. أما إذا كان وقت محدد لا أصاحبك المرة هذه. فالمعتزلة وعلى رأسهم أحد تلامذتهم الزمخشري ما زالوا يعتقدون أن رؤية الله مستحيلة، لا يراه الإنسان أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من الضلال البعيد. أولا، ما معنى قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ الأولى بالضاد أخت الصاد وإلى لا، من النظرة وهي الجمال والحسن في الوجه، والثاني بالضاء أخت الطاء من النظر. وجوه يومئذ أي يوم القيامة، لأن الحديث في عرصات القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كالحة والعياذ بالله. هذه الآية شاهد على أنهم ينظرون إلى ربهم. كيف ما ينظرون إليه؟ هو الذي يقدرهم على ذلك. على كل حال، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الفرقة الناجية، هو أن رؤية الله في الدنيا هذه مستحيلة متعذرة. من ادعى أنه الله اضرب على وجهه، كذاب مفتري. إلا في المنام، الرؤيا رؤيا الله في المنام جائزة، لكن لا تفهم أنك ترى الله عز وجل. خلينا بخس نفسي أنا، هذا البخس هو الذي هبطني. كنت نائما في غرفة باب المجيد، فرأيتني عرج بي إلى ربي من فراشي. سمعتم؟ وأنا شاعر أنني مع الله. هذه رؤيا أجاز أهل السنة، وروي على الإمام أحمد أنه ربه كذا 100 مرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في المنام رأى ربه، آية الأعراف. لكن فقط لا تفهم أن ترى ربك على ما هي ذاته التي لا تشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويوجد الآن إخواننا الأباضيون يعتقدون أن رؤية الله مستحيلة في الآخرة، تبهتم؟ ويؤولون النصوص. أي داع إلى هذا؟ الداعي هو لما قسمنا العدو الثالوث إلى فرق وطوائف، كل طائفة تدافع عن موقفها حتى لا تنتظم أمة الإسلام وتسودها المودة والإخاء، حتى تبقى ممزقة مفرقة يقوى عليها كل من أراد أن يأكلها. قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أي جبل هذا؟ هذا الجبل جبل الطور، أو جبل من جبال الطور. انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه هدأ وبقي كما هو، يمكنك يا موسى أن ترى وجهي الكريم. قال وتهيا موسى، وتجلى الرب تعالى للجبل فجعله دكا، ذاب، تحلل كامل وهبط. ما إن رأى موسى الجبل قد هبط وأصبح تراب حتى أغمي عليه صعق، وحق له أن يصعق، من يقوى على هذا؟ فخر مغشيا عليه. ولما أفاق، لا ندري كم هي الفترة، دقيقة أو دقائق، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن فلما تجلى ربه للجبل تجلى ظهر له بنوره فقط، ما قدمنا ما هناك مانع وإلا لا، بوجهه والعوالم كلها بين يدي الله وفي قبضته. الجبل ما تمالك، ما استطاع أن يثبت بسقوعه الراسخة في الأرض وأجزائه المتكاثرة، تحلل وذاب. ما إن رأى موسى الكليم عليه السلام تلك الحال للجبل حتى أغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تقديسا وتنزيها لا شبيه لك ولا نظير ولا مثيل، كيف يكون لك الشريك، أنت وحدك الإله الحق. سبحانك كلمة موجزة تشمل تنزيه الله عن كل النقائص والعيوب. توبت إليك، رجعت مرة ثانية لا أسأل هذا، وأنا أول المؤمنين. إذن هذا الذي أراده البخاري رحمه الله، فقال باب قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين. يقال دكه زلزله. البخاري كما قلت للأبناء يحب اللغة العربية، يعشقها، لا إله إلا الله، لأنه بخاري من بخارى بلاد العجم، أحبها، فأصبح كل ما تأتي مناسبة يشرح المفردات تلذذا بها. صل على إمامك البخاري رحمة الله عليه، ولهذا تفوق وصار إماما ودونه أئمة أهل السنة في هذا الباب. قال يقال دكه زلزله، كذا إذا تزلزل سقط. قال فدكتا، هذا بعض آية من أية سورة، فدكتا دكة واحدة، هذا يوم القيامة. ما معنى دكتا؟ قال قد فدككنا. عجيب البخاري، قال المفروض يقول فدككنا لأن مؤنث، قال فدكتا فقط السماء والأرض. ينكت بأن الفصيح أن نقول فدككنا السماوات السبع والأراضين السبع، كيف اثنين فقط فدكتا السماء والأرض؟ ولكن يا إمام الحديث هذا جائز، وبهذا خاطبنا الله. قال جعل الجبال كالواحدة، الجبال جعل كالجبل الواحد، كما قال الله عز وجل أن السماوات، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يرى الذين كفروا الجاحدين لتوحيد الله وألوهيته، المنكرين لوجوده كالبلاشفة الحمر الشيوعيين، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما قال فرتق البخاري كانتا رتقا، ما قالت رتقنا أو كنا رتقنا، كنا رتقا. أيضا ثناهما فقط باعتبار السماوات واحدة والأراضين واحدة. ما معنى كانتا رتقا؟ إن شئت افهم، وإن رد هذا أحد الإخوان علينا واشتكى، الذي كان هنا في المملكة والآن يشتكي بالباز، قال كانتا رتقا، كانتا كتلة من سديم أو بخار أصلها كذا، من فتقها فجعل سبع سماوات وجعل سبع أراضين. الله، كتلة من عجين، الماء الطابخ الطاهية ما تجعل منها قراص وإلا لا، هي كتلة هكذا. كانتا رتقا ففتقناهما. هذا وجه حق والله حق. والوجه الثاني أيضا وهو كانتا رتقا جافة، السماء ما فيها مطر والأرض ما فيها ماء، ففتق الله السماء فنزل الماء وأنبتت الأرض النباتات على اختلافها، وهو حق وإلا لا. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. قال ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين ببعضهم البعض. البخاري ذهب إلى ماذا؟ إلى التوجيه الأول، قال ملتصقتين ببعضهم كتلة واحدة، لأن تلك ما أنزلت الماء وهذه ما أنبتت العشب. قال وقوله أشربوا، هذه آية وإلى لا؟ أشربوا في قلوبهم حب العجل. كيف قال هنا أشربوا؟ اسمعوا، معناه ثوب مشرب، يقال ثوب مشرب من شربوا، يعني بالصبغة صار أحمر وإلى أخضر، أشرب وإلى لا. فقول تعالى وأشربوا ليس معناه أنهم شربوا الماء، وإنما شربوا حب العجل في قلوبهم. أي عجل هذا؟ الذي صنعه السامري، جمع الحلي من نساء بني إسرائيل وقال هذا الحلي أتيتم به من بلاد ليست بلادكم وأخذتموه عارا من نساء، حرام عليكم، أنتم آثمات، أنتن آثمات. إذن كل واحد عنده خلخال، عنده سخاب، عنده سوار، تأتي به تكوم كوم أشعل فيها النار وصنع منه كالحداد الصائغ ما يفعل عجل. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولما كانوا ما تربوا في حجور الصالحين إذن استجابوا، وعاقبهم الله بأن قتل بعضهم بعض حتى سقط في تلك الساعة 40,000 عقوبة الله لهم. وإذ قال موسى لقوم وإذ قال الله يا وإذ قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. استقبل بعضهم بعض بالرماح والسيوف وتقاتلوا حتى بكى موسى وصرخ هارون واستجاب الله وأوقف القتال بعدما سقط 40,000. ونحن لما ما أصابنا؟ أصابنا هذا لما عبدنا سيدي عبد القادر، سيدي البدوي، العيضاوس، فاطمة، الحسين، ما أكثر الآلهة بالآلاف، كل جبل في قبة. إذن ما أدبنا كما أدب قوم موسى رحمة نبينا، هذا نبي ورحمة، رؤوف بالمؤمنين رحيم، ولكن أذاقنا مرا أكثر من مر القتل. سلط علينا بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، زيد، أسبانيا، هولندا، أذلونا، أهانونا، استعمرونا، جهلونا، صح هذا وإلى خرافة؟ بسبب ذنوب ولا بسبب طاعة؟ والله لا بسبب ذنوبنا. الماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع والطعام يشبع، لا تتبدل سنن الله ولا تتغير. لما عبدنا غيره صفقنا للشياطين وتقاسمنا وتكالبنا على بعضنا البعض أدبنا بتأديبه سبحانه لا إله إلا هو. قال ثوب مشرب أو بمعنى مصبوغ. قال ابن عباس إن بجست بمعنى انفجرت، وإذ نتقنا الجبل قال رفعناه، أين انبجست؟ فقلنا رب عصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا. ومفسر في آية البقرة فانفجرت منه 12 عينا. لما 12 عين؟ ما تكفي عين واحدة؟ لأنهم مرضى، هؤلاء أولاد فلان، هؤلاء بني فلان، اذهب عنا، لا تشرب من ماءنا. والله الرحيم بهم في حضرة أنبيائه يريد رحمتهم. عرفتم ولنا أولاد بنيامين، أولاد كذا، أولاد كذا، قبائل يزاحموا يقتتلون. إذا من رحمة الله إذا بالعصا فتنفجر العين 12 سيل، كل جماعة لهم ما خاص، رحمة بهم ولا لا؟ آمنا بالله. قال الشيخ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويح من لم يقل صلى الله عليه وسلم، يا ويحه وإلا لا؟ اسمع حتى ما تنسى هذا أبدا. والله على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين ويواصل الخطبة. لما فرغ من خطبته ونزل سألوه يا رسول الله كيف، ما السبب أنك قطعت الخطبة وقلت آمين؟ قال أتاني جبريل فقال لي راقم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين آمين. أذله الله، هذا شهر الغنيمة الباردة، يدخل عليك يا عبد الله ويخرج وما غفر لك، أين أنت؟ في المقاهي والملاهي وأمام شاشات الباطل. لو كنت في بيوت الرب تسمع كلام الله وتتململ طول ليلك لغفر لك مع من غفر لهم. فإذا كان ما غفر له هذا مذلول أذله الله. عرفتم هذه؟ إن شاء الله ما يخرج رمضان إلا وغفر لنا، لا زنا ولا سرقة ولا كذب ولا غش ولا قمار ولا لهو ولا باطل ولا ولا. ثانيا رقم أنف من أدرك أبويه حيا أو أحدهما ولم يغفر له، ما بر بهما ولا طاعهما ولا أحسن إليهما ومات وهو عاق، أذله الله إلى يوم القيامة. والثالث هو معنا من ذكرت عنده ولم يصل عليك رغم الله أنفه أذله. إذا سمعت محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت على كرسي المرحاض، ما فيه كلام أبدا. لما تخرج قول استغفر الله. قال حدثنا محمد بن يوسف، أتعرفون من محمد بن يوسف؟ هذا مصري تلميذ مالك، جاء من مصر وتتلمذ عن مالك وجاء وأصبح شيخا وتتلمذ للبخاري، أصبح تلميذ البخاري تلميذ له. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هو الكلام على موسى ولا لا؟ هذه القضية تحتاج إلى بحث. خلاصتها أن من أهل العلم من يقول الصعقات أربعة، نفخ في الصور أربعة، نفخة الفناء، نفخة البعث، نفخة الحشر. نفخة، هذه النفخة